صلى الله عليكم. قال: وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه. هذا الجواب عن شبهة أنه قد يحصل لبعض من يرتادون هذه القبور وهذه الأضرحة والأمكنة تحصل لهم مقاصدهم. قال الشيخ: هذا ليس دليلا، لأنه كما سبق تقضى حاجته إما من باب الاستدراج له، وإما من باب أنه صادف قضاء وقدرا سابقا لا من أجل مجيئه إلى هذا المكان، وإما من أجل أنه مضطر، والله يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. قال: وإما وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له. إيه نعم. وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه. نعم. وقد يكون له أسباب أخرى. نعم، مثل الاضطرار كما ذكرنا. نعم. وإن كانت فتنة في حق الداعي. نعم. فإننا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها، وقد قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله يعطي الجميع، المؤمنين والكفار، وليس ذلك دليلا على رضاه سبحانه وتعالى. فإن كان إعطاؤه مع طاعة المعطى وعبادته فهذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى، وإن كان إعطاؤه مع كفر المعطى وعصيانه فهذا استدراج ودليل على أنه من غضب الله عليه. نعم. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال، هذا من كلام الجن الذي حكاه الله عنه في سورة قل أوحي إلي، كان رجال من الجن من الإنس. نعم. يعوذون، يعني يلجؤون إلى رجال من الجن، من عالم الجن، يدعونهم من دون الله عز وجل، فزادوهم رهقا. الجن زادوا الإنس رهقا، أي خوفا، لأنهم تسلطوا عليهم بسبب دعائهم لهم، فحصل لهم نقيض مقصودهم. نعم.